السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة إلى التفسير المختصر لسورة البقرة، ووقفنا عند آية مفصلية ومحورية جدا بعد قصة البقرة وتفاصيل تعنت بني إسرائيل وجدالهم ورفضهم المتضمن من كثرة السؤال وكثرة التفاصيل التي لم تفرض عليهم، حتى ذبحوا البقرة. وقال الله عز وجل: وما كادوا يفعلون. قال الله بعدها هذه الآية المفصلية التي تأتي بعدها آيات مختلفة عما سبق. الآيات اللي فاتت كلها أكثر ما كان يميزها أنها كانت تتحدث عن النعم والمعجزات والنجاة التي تعرض لها بني إسرائيل في مقابل جحدهم وتمردهم ورفضهم وجدالهم وما ذكرناه في التفاصيل. الآية المحورية بقى اللي معانا النهارده الآية 74، هتلاقي اللي بعدها في طبيعة مختلفة شوية عن تذكير بالنعم. في أحيانا تذكير بالنعم، بس غالب الكلام بيكون قطع طمع تماما وبيان أن هؤلاء لا فائدة منهم بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه النعم في مقابلها كل هذا الجحود. فخلاص هيتيجي بقى بداية الربع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يعني الموضوع خلاص لم يعد ينبغي للمؤمن أن يظن أن هؤلاء مع كل ما يفعلونه من جرائم من التكذيب والجحود وقتل الأنبياء، يعني كأن الله عز وجل قطع الطمع في هذه الطوائف التي فعلت هذه الأفعال. الآية المحورية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قسوة القلب وهي معيار خطير جدا ومهم جدا، العلاقة بين القلوب وبين الامتثال والطاعة وعمل الإنسان لدين ربنا سبحانه وتعالى. إذا قست القلوب، يعني قاس الإنسان وقاست أعماله وصوره ووصل إلى مرحلة من التصورات البشعة، وهذا ما حدث لبني إسرائيل بعد كل ما فعلوا. ودي للأسف ينبغي على الإنسان أن ينظر في حال نفسه حينما يسمع هذه الآية، لأن ربنا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هنا في ترتيب، يعني بعد كل هذه الجرائم والإنسان متخيل أن قلبه هيفضل سليم، هؤلاء قست قلوبهم بعد هذا الجدل وبعد هذه الجرائم الرهيبة التي ذكرها الله عز وجل، وبعد جدال سيدنا موسى عليه السلام، وبعد التمرد على الله، وبعد الطمع الشديد لن نصبر على طعام واحد، وبعد الجرأة على الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هل يتصور الإنسان أن يفعل كل الجرائم والفواحش والأثام ثم يظل قلبه كما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر زالت، لكنه إذا ظل يعلو القلب السواد، يعلو القلب الران. وهذا قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا ما حدث لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. تشبيه لهذه القسوة بأنها كالحجر الأصم الصلب. ثم قال: أو أشد قسوة. هنا أو بتقوم بمعنى بل، يعني ربنا قرب الصورة الأول: شوفوا الحجارة القاسية، لا ده هم دول أشد قسوة من الحجارة، لأن في الحجارة اللي جاية بقى بقيت الآية: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ده في حجارة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطلع منها الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. في حجارة مش بهذه القسوة. وقيل هنا إسقاط على أن من القلوب المتحجرة من يتوب ويخرج منه الماء، ومن يتشقق من خشية الله. هذا إسقاط على الأثر بتاع الوحي، كأنه أثر من آثار الماء على القلب، لكن الأصح أنه هو بيان لمدى قسوة هذه القلوب، أنها أشد قسوة من الحجارة نفسها. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وشفنا جبل لما ربنا تجلى له، جبل من الحجارة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبال بتخر لله سبحانه وتعالى، يعني الحجارة قد تشقق من خشية الله، وهذه القلوب قلوب بني إسرائيل التي ذكرت أشد قسوة من هذه الحجارة. ثم قال الله: وما الله بغافل عما تعملون. كل هذه الأعمال الله يعلمها ويحاسب عليها. الآية اللي بعد كده بقى بداية الربع، زي ما قلت لحضراتكم بعد هذه القسوة قطع الطمع بقى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا كلام لبعض المؤمنين اللي كانوا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكاد قلبه يتشقق لكي يهتدي الناس، فبعض المؤمنين كذلك من شدة الحرص ومن شدة حب الخير للناس كانوا يطمعون أن يؤمن. مش طمعانين في حاجة في الدنيا، ده طمعانين بس في إيمان الناس. شوف الفرق بين المؤمن، شوف أطماع بني إسرائيل كانت في أمور مادية زي دول، طمعانين الناس تؤمن فتطمعون. فربنا بيقول لهم لا لا، الموضوع هنا في فرق من هؤلاء مش هينفع خلاص. الله عز وجل هو الذي بيّن ذلك: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. خلي بالك ربنا برضو من عدله أنه قال ده فريق، في فرق تانية لها خصائص أخرى، لكن هنا الفريق قالوا هنا علماء بني إسرائيل اللي حرفوا، الناس اللي تجرؤوا على إيه؟ على كلام ربنا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، عارفين الوحي وعارفين الدين، بس يعملوا إيه بقى؟ ثم يحرفونه. طب بيحرفوه عن جهل، بيغيروا معانيه، بيغيروا ألفاظه، بيغيروا حروفه، وهو عشان هم جهله؟ لا، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ده هم عاقلين وفاهمين وبيعملوا ذلك زي ما بيقولوا كده مع سبق الإصرار والترصد، يعني عندهم إصرار على تحريف الدين، عندهم إصرار على تغيير دين الناس. ومش بس كده، قال لك إن في بعض بني إسرائيل كانوا بينافقوا المؤمنين، فكانوا لما يروحوا للمؤمنين، خلي بالك عشان تفهم الآية دي لازم تفهم القصة دي، بعض بني إسرائيل كانوا يروحوا للمؤمنين يقول لهم والله إحنا عندنا النبي، بعضهم عندنا النبي محمد صفته عندنا وكذا وكذا، واحنا كمان يبدأوا يحكوا لهم حاجات من كتابهم، يعني احنا عوقبنا بالسبت ومسخ بعضنا الى قردة وخنازير، ويبدأوا يقولوا لهم الكلام ده. يقوم اللي حرفوا اللي هم علماء الضلال عند بني اسرائيل الاحبار والرهبان، ربنا لسه بيتكلم عنهم بعد ما قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، قال بعدها في الايه اللي بعدها الايه 76 واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، يعني بعضهم يلاقي الذين امنوا فيقول لهم لا ده احنا امنا زيكم واحنا ايماننا، بس احنا بس في فرق بيننا وبينكم ان احنا مش يعني هنتبع هذه الشرائع، وبداوا يغيروا شويه بس بيقولوا امن. واذا خلا بعضهم الى بعض، يعني اليهود بقى اللي قالوا كده للمؤمنين المنافقين، قالوا كده للمؤمنين منافق اليهود، تقدر تسميهم منافق اليهود. يقوم بقى العلماء لما يقابلوهم خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون، لهم انتوا بتقولوا لهم الكلام اللي ربنا ادهولكم والكلام اللي انتوا فتح عليكم به عشان بعد كده يجوا يوم القيامه المسلمين يقفوا قدامكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. يعني باختصار معنى الايه دي ان العلماء والاحبار بتوع اليهود اللي ضللوهم مستمرين في التضليل، بيقول لهم لا ما تتكلموش مع المؤمنين، لا اوعى تقول لهم ان انتوا على حق، لا اوعى تقول لهم ان عندكم صفات النبي عليه الصلاه والسلام في التوراه، لا اوعى تقول لهم ان الحاجات اللي حصلت وما لسه الحاجات دي ما كانوش فاكرين انها هينزل بيها قران. فربنا بيقول وهم بيقولوا لهم كده، كان ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، يعني معنى في إساءة أدب مع الله عز وجل، كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني لو هم جم يوم القيامة المؤمنين قالوا كده لليهود، ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش جريمة اليهود، يعني هم بيقولوا لهم ليحجكم بيه عند ربكم، ده انتوا كده هتخشوا النار لأن المسلمين هيقولوا يا رب ده هم قالوا لنا كذا. الله يعلم كل شيء، لذلك قال في الآية اللي بعدها، معلش هعدي بس آية واحدة من الصفحة اللي بعدها حتى لو خليناها في ورد الحفظ بتاع بكرة لأنها مهمة جدا، ربنا بيقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم مش عارفين، يعني هم بيقولوا يحاجوكم به وكأن ربنا سبحانه وتعالى مستني هذه، منتظر هذه المحاجة، لا طبعا ربنا يعلم ما يفعلون ويعلم ما يسرون وما يعلنون ويعلم كل ما في قلوبهم، لكن الدلالة هنا على مدى هذا القبح في التفكير ومدى هذا يعني التجرؤ على الله عز وجل وسوء الظن بالله، نعوذ بالله من ذلك وجزاكم الله خير. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.